يعني لو بداية التزامك قوية هتفضل قوي مدى حياتك، ولو بداية التزامك مهزوزة وضعيفة هتأثر على برضو اهتزاز مستواك في الالتزام طول حياتك. الخطورة الثالثة في مرحلة خطوة أولى التزام أو بداية الهداية إن هي فترة المشاكل كلها، الأم والأب بقى، اصطدام مع الأم والأب، اصطدام في علاقة الدين والدنيا مع بعض، اصطدام بدأت الشهوات القديمة أو المعاصي القديمة تصحى بعد شهرين ثلاثة من حماس أول الالتزام، وبدأ بقى إيه الواحد يفكر في الفتن بتاعت قبل الالتزام. يبقى إذن يبقى المشاكل دي لو أنا علمت الملتزم والملتزمة كيف يتعاملوا مع هذه المشاكل بتاعت أول الطريق، أنا هبني عقلية عالية جدا، فهي فرصة بناء عقلي عظيمة للملتزمين والملتزمات. يبقى سورة العنكبوت بتعالج مرحلة بداية الالتزام وفتن بداية الطريق يا جماعة، وده عكس أو غير سورة الأعراف. سورة الأعراف كلها فتن، ولكن فتن نهاية الطريق. يعني الأعراف أول قصة انتكاس فيها قصة انتكاس إبليس اللي بعد 70,000 سنة عبد لله انتكس. سورة الأعراف بتتكلم عن انتكاس بلعام بن بعوراء، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها بعد ما بقى أكبر علماء الأمة انتكس. فسورة العنكبوت تتحدث عن فتن أول الطريق، فتن الملتزم الجديد، وسورة الأعراف بتتحدث عن فتن اللي بلغوا شأن عظيم وخطير في الالتزام وخلاص قاربوا على الوصول ثم ينتكسوا والعياذ بالله. طيب الهدف الثاني من أهداف سورة العنكبوت إنها السورة المكية الوحيدة التي ذكر فيها لفظ النفاق. لفظ النفاق لفظ من ألفاظ الصور المدنية، فالصورة المكية الوحيدة اللي ذكر فيها لفظ النفاق. ليه؟ لأن الصحابة كانوا متعرضين لضغط شديد جدا، فبعض الصحابة أو بعض المسلمين في هذا الوقت خاف إنه هو يقف وش الباطل، أو إنه هو يعلن إسلامه، أو إنه هو يشتغل في الدعوة. فزي الوقت كده يقابلك ملتزم أو ملتزمة، ادعي لي أثبت يا عم الشيخ. تثبت على إيه حبيبي؟ على اللحية. ادعي لي أثبت يا عم الشيخ. على إيه أختي؟ على النقاب. ده مفهوم شكلي للالتزام. سورة العنكبوت بترسخ مفهوم الالتزام الحقيقي، بترسخ مفهوم الالتزام السليم، بتقول ان الالتزام بالنسبة لهم لحية ونقاب، ده نفاق وليس فكر الصدق وليس فكر الإيمان، وإنما الالتزام هو الثبات على الدعوة، الثبات على كلمة الحق في وجه الظالمين، الثبات على الاستمرار في الطريق، مش الثبات على اللحية والنقاب. يبقى الهدف الثالث برضو لسورة العنكبوت هو ترسيخ معنى الثبات، ترسيخ بعد ترسيخ مفهوم الالتزام السليم. ان الالتزام ده يا جماعة تلاقي الاخ الوقت بطنه ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني زي البطيخة قدامه كده، وقاعد شغال في الدنيا 24 ساعة وسايب شوية شعر في وشه، ويقول لك ايه؟ يقول لك انا ملتزم. ليه؟ عشان شوية الشعر اللي في وشك اخت نص وشها مكشوف، ويعني حتى مش لابسه جوانتي في ايديها، ويعني بعدت عن لا بتصلي الفجر في وقته ولا، وتقول لك انا ملتزم. لا يا جماعة، ده مش مفهوم الالتزام. الالتزام انك تحضري بقية ايمان، الالتزام ان يبقى ليك صحبة صالحة، الالتزام انك تشتغلي في الدعوة الى الله. فسورة العنكبوت بترسخ مفهوم الالتزام السليم. المقصد الثالث او الهدف الثالث ترسيخ مفهوم الثبات، ان الثبات مش اللحية والنقاب، الثبات هو الثبات على انك انت تفضل طالب تربية لنهاية عمرك، الثبات على الدعوة الى الله، الثبات على الوقوف بجانب الحق امام الباطل. الهدف الرابع لسورة العنكبوت التأهيل لقرار الهجرة إلى المدينة المنورة. التأهيل لقرار الهجرة إزاي؟ في نهاية سورة العنكبوت ربنا بيقول إيه؟ والذين إيه؟ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هاجر، سيب بلدك لو أنت محارب في دينك في البلد. فكان ده تأهيل لقرار الهجرة، وده بيتبع مبدأ خطير جدا اسمه التأهيل قبل التشغيل. يعني إيه التأهيل قبل التشغيل؟ يعني لازم قبل ما نقول للملتزمين اشتغلوا في الدعوة لازم نأهلهم، لازم نشحنهم، لازم نربيهم، لازم نفهمهم، فلا بد من التأهيل قبل التشغيل. يعني سورة العنكبوت نازلة عشان تأهل الصحابة للهجرة، مش هاجروا هي كده وخلاص، لا، في تأهيل، في تجهيز نفسي، في تربية، في زرع معاني بتخلي التضحيات الكبرى تهون في صدر الطالب حينما يطالب بها. المقصد الخامس لسورة العنكبوت هو حاجة خطيرة جدا يا جماعة اسمها فقه التحصين. يعني ايه فقه التحصين؟ ده علم خطير جدا لازم يؤصل. لماذا الملتزمون فاشلون؟ لماذا كثير من الملتزمين بينتكس؟ عارفين ليه يا جماعة؟ لانه مش محصن، لان ما حدش فاهمه الطريق مشاكله ايه. سورة العنكبوت موسوعة لمشاكل الطريق إلى الله، موسوعة لفتن الطريق إلى الله، بالذات في مرحلة البداية. فده اسمه فقه التحصين، زي ما طالوت قال للجنود كده، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. هو بيقول لهم خدوا بالكم هيجي نهر، والقرطبي بيقول ده مثل للدنيا، يعني كل واحد فينا هيبتلى بباب من أبواب الدنيا يتفتح له وهو ماشي في بيئة الإيمان. وهو ماشي الباب ده ممكن يضيع له دينه لو هو قبله، يعني ممكن يكون باب هيخليه يسافر دولة تانية بعيد أصلا عن بيئة الإيمان اللي هو فيها. يبقى في الحالة دي يا جماعة لازم نفهم الملتزمين إيه مشاكل الطريق، لازم نفهم الملتزمين اللي انتكسوا قبلهم انتكسوا ليه، اللي وقعوا قبلهم وقعوا ليه. يبقى دي اسمها فقه التحصين. يبقى صورة العنكبوت من ضمن الصور اللي بتؤصل لفقه التحصين، هتعرفنا مشاكل الطريق ايه. طيب ده هيجرنا بقى لنقطة تانية مهمة جدا، وهو الترابط الموضوعي في صورة العنكبوت. الترابط الموضوعي، احنا الوقت هنتكلم عن الترابط الموضوعي والترابط الموضعي. قلنا يعني ايه الترابط الموضوعي؟ يعني ايه موضوع الصورة؟ طب الترابط الموضعي يعني ليه سورة العنكبوت جاية بعد القصص؟ ليه سورة العنكبوت جاية قبل الروم؟ سورة العنكبوت أولها ألف لام ميم، إيه علاقة ألف السور اللي أولها ألف لام ميم ببعض؟ سواء المكي بينها أو المدني، يبقى ده اسمه الترابط الموضعي. ولكن احنا الوقت عايزين نتكلم عن الترابط الموضوعي. إيه موضوع سورة العنكبوت؟ سورة العنكبوت سورة موسوعية، بتتكلم عن الفتن، سورة موسوعة الفتن اللي هتقابلك في الطريق إلى الله، موسوعة الفتن اللي كل اللي انتكسوا قبلك انتكسوا بسببها، كل اللي انتكسوا قبلك انتكسوا بسببها. عشان كده سورة العنكبوت يا اخواني سورة مصيرية. يعني ايه سورة مصيرية؟ يعني دراسة سورة العنكبوت دي مسألة حياة وموت. يعني ايه؟ يعني دراسة سورة العنكبوت دي مسألة جنة ونار، ده مصير. يعني ايه؟ يعني الوقت انت داخله تعومي في بحر، لقيتي مليون جثه طافيه، مليون واحد غرقهم، يبقى لازم تعرفي اللي غرق ليه، والا تغرقي زيهم. انت مسافر لبلد تانية، لقيت مليون عربيه والعه ومقلوبه على الطريق، لازم تعرف العربيات مقلوبه ليه، يبقى الطريق ده في حاجه خطر، والا هتضاف للعربيات المقلوبه واللي مولعه. فكذلك سوره العنكبوت بتقول لكم ايه؟ بتقول لنا كلنا ايه اللي انتكسوا انتكسوا ليه، اللي سابوا الطريق سابوه ليه، اللي هي موسوعه الفتن زي ما نتكلم عنها. ولكن عندنا ملاحظه قيمه جدا او مهمه جدا، وهي ان سوره العنكبوت اولها اتكلمت عن الموت واخرها اتكلمت عن الموت. اولها في ايه 5، من كان يرجو لقاء الله، اللي نفسه يموت، فإن أجل الله لآت. الموت جاي، الموت جاي جاي. في صحابة تمنوا الموت من كتر الفتن اللي هم عايشينها، من كتر الفتن الرهيبة، نفسه يموت على الإسلام بدل ما يعيش وممكن يفتن في دينه. يعني شوف الصحابة استحملوا يا جماعة، انت استحملت ايه؟ انت استحملت عشان دينك ايه؟ ونهاية سورة العنكبوت آية 57، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يعني ايه هتموت؟ هتموت. انتوا ماسكين في الدنيا ليه؟ يلا هاجر، يلا هاجري وسيب البلد اللي انت مش عارفة تعبدي ربنا فيها. هتموتي هتموتي، بس لما هتقابلي ربنا هتقولي ربنا ايه؟ انت ايه اللي ممسكك في ارض ربنا بيعصى فيها وانت مش قادرة تغير منكر فيها ودينك بيتحارب فيها ومش قادرة تقيمي دينك في بيئة ايمان فيها؟ ايه اللي مقعدك في الارض دي؟ قوم الحق دينك، قوم الحق دينك قبل ما تموت وقبل ما تقابل ربنا. يبقى الصورة اولها موت واخرها موت، ده يدل يا جماعة ان جو الموت كان مسيطر، ان جو التهديد في الحياة نفسها كان مسيطر، ان جو الخطر الرهيب في الصحابة كان مسيطر، ومع ذلك كانوا مستمرين على الطريق. الحاجة التانية ان سورة العنكبوت اولها اتكلم عن الجهاد واخرها اتكلم عن الجهاد. اولها آية 6، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. جاهد، اثبت. هو انت بتجاهد عشاني؟ زي ما خباب دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ومؤنمار كوي راسه وكوي ظهره بالنار وبيصرخ، دخل على النبي في الكعبة والنبي قاعد يعبد ربنا، قال له يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ كان متوقع ان النبي عليه الصلاة والسلام يطبطب عليه ويقول له معلش يا خباب، اصبر يا حبيبي، اصبر يا خباب، بكرة ربنا يجيب الفرج. فاذا بالنبي ينتفض غضبا عليه الصلاة والسلام، فاذا بالنبي يحمر وجهه من الغضب ويقول إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له الحفرة فيوضع المنشار على رأسه فيفرق جسمه نصفين ما يصرف ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعصبه ما يصرف ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. يبقى خباب كان متوقع أن النبي يطبطب عليه، النبي غضب ليه؟ لأنك أنت بتجاهد عشان نفسك، أنت اللي هتجني ثمار ثباتك. أنت الوقت ما أنتش عارفة الثبات بتاعك على الالتزام ده أنت هتجني ثماره شكلها إيه؟ انت ما انتش عارف الثبات اللي انت الوقت هتتعب فيه انت هتجني ثماره ايه. لو عرفته يا جماعة، والله يا اخواني احيانا الواحد يشوف كده الخير اللي ربنا ادهوله بسبب طريق الدين في الحب والحياة الجميلة والإخوة اللي فعلا بيعيشوك معنى الحب الصادق وفتح ربنا عليك في دنيتك وفي دينك. أجي أقول ياه لو كان حد من أهلي وأنا لسه طالب وأنا بتحارب في الالتزام جوه بيتي كان يعرف الطريق ده فيه دنيا قد إيه، كانوا بدل ما يحاربوني كانوا زقوني لقدام وقالوا لي شد حيلك ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. أنت عارف أنت هتاخد إيه؟ أنت عارف أنت ليه يجاهد لنفسه؟ أنت هتاخد غنائم خطيرة وغنائم عظيمة. ولكن لو ثبت إن الله لغني عن العالمين، ربنا مش محتاج النقاب بتاعك، ربنا مش محتاج الكلمتين اللي انت قلتهم عنه النهاردة، ربنا مش محتاج القيام الليل اللي انت قمتيه امبارح، ربنا مش محتاج قعدتك الوقت وانت قاعد تكتب ورايا في شرح سورة العنكبوت وتطلب علم التفسير، ربنا مش محتاجنا يا جماعة. ان الله لغني عن العالمين، احنا اللي محتاجين دين ربنا سبحانه وتعالى. فاولها جهاد الثبات، واخرها قول الله سبحانه وتعالى اخر آية فيها آية 69، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. وده بيفتح هنا ان لفظ الجهاد لفظ نسبي يا جماعة، يعني لفظ الجهاد في سورة العنكبوت معناه ايه؟ معناه جهاد الثبات، جهاد الاستمرار على الطاعة، جهاد اصلاح النفس وتزكية النفس. طب امال الجهاد في سورة التوبة معناه جهاد السيف، جهاد التضحية بالدم. طب امال الجهاد في سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده، جهاد الدعوة الى الله، جهاد الجهر بكلمة الحق وفج الظالمين. طب امال الجهاد في سورة التحريم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جهاد الكفار بالسيف، جهاد المنافقين قالك بالحجة، المنافقين زي بتوع التوكشو الوقت كده يعني كحاجة عامة طبعا مش اسقاط على معين يعني يبقى اذا جهاد المنافقين بالحجة بالنزول للناس بتفهيم الناس. يبقى الكلمة الجهاد يا جماعة لا تعني شيء واحد، الجهاد يعني اجهاد النفس من اجل الله، مرة هيبقى بدمك، مرة بفلوسك، مرة بجهدك، مرة انك تجاهد في اصلاح قلبك، مرة انك تجاهد في تفهيم الناس او كلام الناس عن ربنا. والجهاد لن يكون ايه؟ لن يكون شيئا واحدا. طيب يبقى ده اول الصورة موت واخرها موت، اول الصورة جهاد واخرها جهاد. ايه الجو ده يا جماعة؟ يعني الصورة خباب داخل للنبي وهو بيبكي من الكوي بالنار، خارج من عند النبي ومجاهد ومصمم ان يستمر على الطريق ويطلع من عند النبي على عمر على فاطمة بنت الخطاب وسعيد بن زيد يديهم جلسة قرآنية ايمانية، يجي عمر بن الخطاب يكتشفها ويبقى عايز يقتل خباب لما يكتشفها. يعني خرج من عند النبي مصمم على الجهاد ومصمم على الاستمرار. وده الاعجاز التغييري في القرآن وفي سورة العنكبوت، انك انت بتدخل سورة العنكبوت مهدود، والدك والدتك محاربينك والشهوات القديمة صحت تاني وشايف الباطل قاعد يزداد، كل ما بيزداد ظلم بيزداد نعم وبيزداد فلوس وبيزداد رسوخ، وشايف اهل الحق قاعدين يقولوا يا رب ومع ذلك الظالمين مستمرين زي ما هم فضبضعائنا لا يستجاب لهم ليه، وشايف واحد ملتزم ومع ذلك الماديات بتاعته بتقل مش بتزيد، وشايف واحد فاجر ومع ذلك ربنا فتح عليه في الدنيا، وشايف. هي دي صورة العنكبوت يا جماعة، صورة حريقة، صورة الفرن، فرن الابتلاءات. عشان كده يعني كثيرا ما اقول لنفسي واقول لاخواني ان صورة العنكبوت دي فرصة من فرص التاريخ. اللي يعني اللي بيعيش جو صورة العنكبوت ده يعني ده فترة قلما تتكرر كل كم 100 سنة. ان ربنا احيانا الان في نفس جو الصورة، في ناس تقول يا ريتنا كنا جينا في جو سهل شوية نحاول نعبد ربنا. يا جماعة ده فرصة انك انت الفرن ده تثبت فيه فتخرج سبيك الدهب صافية وتبقى من اهل الفردوس الاعلى باذن الله مع الصحابة اللي سبتوا في هذا الواقع. ولكن القضية ان احنا ايه نثبت قدامنا فرصة كبيرة. طيب صورة العنكبوت بتتكلم عن الفتن. اول الصورة الجزء الاولاني من الصورة بيتكلم عن الفتن الخارجية، واخر الصورة بيتكلم عن الفتن الداخلية. اخر الصورة يعني من اول اية 60 لحد اية 68، من اول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم، دي اسمها الفتن الداخلية. ايه الفرق بين الفتن الخارجية والفتن الداخلية؟ الفتن الخارجية يعني زي اية 8 ووصينا الانسان بوالديه حسنا، المفروض ان انتم معاكم المصحف قدام كل واحد منكم وكل واحد منكم معاه كشكول وبيكتب معايا حتى بعد ما ينزل التفريغ برضو اكتب بخط ايدك، اكتب بخط ايدك. يبقى المفروض ان قدامك المصحف وبتتابع معايا آية 8 ووصينا الانسان بوالديه حسنا، يبقى اول ناس هيقفوا في وشك امك وابوك. دي اسمها الفتن الخارجية، هي واللي زيها. يعني ايه الفتن الخارجية؟ يعني حاجات واقفة في طريقك، أمال الفتن الداخلية اللي هي في آخر السورة من آية 60 لآية 68 دي الفتن الداخلية، يعني زي فتنة الرزق كده، ده حاجة جواك انت، حاجة من غير ما حد يكلمك انت ممكن تسيب الالتزام بسببها لو ما وقفتش قدام الفتنة ده. طب تعالوا نشرح معنى الفتن الخارجية ومعنى الفتن الداخلية، وبعد كده ناخد بحث في قمة الروعة يا جماعة بإذن الله. ايه هو البحث؟ تجميعة الفتن من سورة العنكبوت. هجمع لكم يعني قول مثلا حوالي 25 فتنة من سورة العنكبوت، 25 سبب من أسباب الانتكاس في الطريق ومن الفتن التي تقابلنا في الطريق من خلال سورة العنكبوت، عشان نفهم سورة العنكبوت موسوعية ازاي. ولكن نفهم بس الفكرة الأول. افتحوا معايا بقى تاني صفحة في سورة العنكبوت اللي هي من أول آية 7، الفتن الخارجية، ها آية 8، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وإن جاهداك، الجهاد ده حياة أو موت، يعني أمك وأبوك هياخدوا مسألة إنهم يخرجوك من طريق الالتزام حياة أو موت. ليه؟ هما بيكرهوا الدين؟ لا، بيحبوا أكتر منك. أمال إيه؟ خايفين عليك، خايفين عليك، أكتر ناس بتحبك وخايفين عليك ومش قادرين يقاوموا عاطفتهم. يبقى الموضوع بيوصل لدرجة جهاد، يعني حياة أو موت. بيوصل للدرجة دي، يبقى دي اسمها فتنة خارجية، الأم والأب. طب آية 10، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا أوذي في الله، حصل له مشاكل أمنية، حصل له، مش فإذا هدد بالأذى، فإذا أوذي حصل له مشاكل فعلا، حصل لها مشاكل فعلا، جعل فتنة الناس إن الناس بيفتنوه عن الطريق كعذاب الله. يعني كعذاب الله؟ يعني لو أنت فضلت في الطريق إن أهل الباطل هيفتنوك، ولو أنت سبت الطريق ربنا يعذبك. يعني إيه؟ يعني الثبات فرض وليس فضل. يعني لو انت سبت الطريق ربنا يعذبك، يعني والعياذ بالله، ربنا ينجينا جميعا يا رب. يعني السوره بتقول ان الثبات فرض وليس فضل. طيب الفتنه دي فتنه ايه؟ فتنه اهل الباطل، فتنه تهديد اهل الباطل. طيب ايه 12، وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. دول مين؟ دول الصحبة القديمة بقى، دي فتنة من الفتن الخارجية اللي موجودة في اول الصورة. يعني ايه الصحبة القديمة؟ الصحبة القديمة تريقت اصحابك، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. يا عم لو عليكوا فلوس ولا عليكوا ديات ولا عليكوا كفارة عم ندفعها لكم احنا، بس تعالى ارجع تاني. ويبدأ الصحابة يتريقوا ويبدأوا يفتنوا الاخ. انا اعرف شاب بعد ما تاب الى الله من الهيروين، بعد سنه من التزامه او سنتين، راح يدعو صاحبه اللي كان بيشرب معاه هيروين، ام صاحبه بيشربه هيروين. يا ابني ما تنزلش للصحبه القديمه لوحدك، يا ابني هيفتنوك، يا ابني ما تنزلش. بصرخنا في مليون درس، ما تنزلش للصحبه القديمه. يعني سبحان الله العظيم، يعني هذا الشاب يا جماعه مات بسبب الهيروين. الشاب اللي التزم وساب الهيروين ودعا صح وراح يدعو صاحبه، صاحبه شربه هيروين. الشاب اللي التزم وانتكس تاني ده بسبب صاحبه، مات وهو بيشرب هيروين، مات بسبب شرب الهيروين، يعني مات بسبب شرب المخدرات. يعني سبحان الله العظيم، يعني مساله ما تنزلوش لصحبتكم القديمه العاصيه الا لما يبقى معاكم صحبه جديده تبقى معاكم. لما يجوا يتريقوا عليكم الصحبه القديمه تلاقوا حد يثبتكم، مش تنهاروا نفسيا امام السخريه بتاعتهم. يبقى ده الاول الصوره، فتنه الام والاب، حربهم على الملتزم والملتزمه، فتنه التهديدات في الامن، فتنه التهديدات ان حد بيهددك بالاذى لو انت استمرت على الطريق او اشتغلت في الدعوه او اتكلمت عن ربنا في الكليه بتاعتك او نزلت للناس جولات. الحاجه الثالثه فتنه الصحبه القديمه وفتنتها للناس، يبقى دي فتنه. طب تعالوا بقى هاتوا اخر الصوره، هاتوا صد، هاتوا ايه 60، هاتوا ايه 60 اللي هي اخر صفحه في الصوره او اخر صفحتين في الصوره. ناخد نماذج للفتن الداخليه قبل ما نعمل موسوعه الفتن على بعضها بقى يا جماعه. ناخد نماذج للفتن الداخليه، ها يلا ركزوا معايا بقى، لان الحته دي عايزه تفكير عالي جدا، بس الحته دي فوائدها عاليه جدا ومقاصدها عاليه جدا، ولكن عايزه تركيز عالي جدا. ايه 60، وكأي من دابه زي العصفور اي حاجه لا تحمل رزقها، في دواب كتير ما بتقدرش تخزن الرزق، الله يرزقها واياكم، وربنا بيرزقها وهي ما بتخزن رزقها وهو السميع العليم. الايه دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الرزق، بتتكلم عن الرزق. طيب الايه اللي بعدها، ولئن سالتهم، ايه 61، من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانى يؤفكون. الايه دي بتتكلم عن ايه؟ عن التوحيد، ان الله هو الخالق وحده. طيب الآية اللي بعدها 62، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. الآية دي بتتكلم عن الرزق برضو، الرزق برضو عن الرزق. الله يبسط الرزق، يعني ربنا بيطمن الناس ان ربنا اللي بايده الرزق لوحده. طيب الآية اللي بعدها آية 63، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. الآية دي بتتكلم عن ايه؟ عن التوحيد، عن التوحيد. يعني عن التوحيد ان ربنا اللي بإيده المطر، وربنا اللي بإيده نزول مطر يحيي الأرض بعد موتها، ربنا بيحيي به الأرض بعد موتها. يعني آية عن الرزق ثم آية عن التوحيد، ثم آية عن الرزق ثم آية عن التوحيد. ماشي. آية 64، وما ركزوا معايا يا جماعة، ترتيب عجيب، يعني عشان تعرفوا ان القرآن ده كتاب عجيب وترابطه ترابط عجيب جدا، وعايز حد يفكر ويتدبر عشان يفهمه، ولا يرى ومش فاهمه بيرى ايه. وهيضيع عليه كنوز. آية 64، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. يلي في بنت متبرجة كنت بتحبها والتزامك معناه انك انت هتسيبها، يلي كان في شاب متعلقة بيه او مواقع معينة او مغني معين بتحبيه والتزامك معناه انك هتسيبيه، كل ده لهو ولعب. يعني وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية عكس الموتان، الحياة الكاملة لو كانوا يعلمون. يبقى الآية دي تتكلم عن ايه؟ عن المحبوبات الدنيوية. يبقى آية رزق، آية توحيد، آية رزق، آية توحيد، آية محبوبات دنيوية. طب الآية اللي بعدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. آية عن التوحيد، إن الإنسان ساعة ما بيتزنق زنقة حقيقية لا يتوجه إلا إلى الله وحده. طب الآية اللي بعدها، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الآية دي عن الأمن. انتوا خايفين على أمنكم ليه؟ ده انتوا بالذات ما ينفعش تخافوا على أمنكم، ده انتوا ربنا مخلي الجزيرة العربية كلها ما حدش مأمن يسافر فيها، ومجرد ان الناس عارفة انكم من قريش، ومجرد انكم في مكة ماشيين في قمة الأمن ليل نهار، وما فيش حد بيجرؤ انه يقرب منكم. اللي اداكم الأمن دي من ربنا، يبقى يعني الأمن. طب الآية اللي بعدها، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. افترى في التوحيد. يبقى تعالوا بقى نرتب من 60 ل 68 تاج. آية 60 بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن ايه يا دكتور محمد؟ بتتكلم عن الرزق. آية 61 بتتكلم عن ايه؟ ها يلا اكتبوا معايا. بتتكلم عن التوحيد. آية 62 ها الله يبسط الرزق، عن الرزق. ها يلا اكتبوا معايا. آية 63 بتتكلم عن ايه؟ ها تتكلم عن التوحيد. آية 64، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، تتكلم عن المحبوبات الدنيوية. آية 65، دعوا الله مخلصين له الدين، عن التوحيد. آية 67، حرما آمنا، بتتكلم عن الأمن. آية 68، ممن افترى على الله كذبا، بتتكلم عن التوحيد. يبقى الآيات اتكلمت عن ثلاث مشاكل: مشكلة الرزق، مشكلة المحبوبات الدنيوية، مشكلة الايه؟ مشكلة الأمن. وهم دول التلات حاجات اللي أول ما الأخ بيجي يلتزم بيخوفوه الناس بيهم. مشكلة الرزق، مفيش حد يرضى شغلك بدقنك دي. طب ومشكلة المحبوبات الدنيوية، شكلك بقى وحش، مفيش ولا واحدة هتبصلك ولا واحدة هتعبرك. طب ومشكلة الأمن، يا ابني هتعرض نفسك للخطر يا ابني، واللي بيمشي في السكة دي ما بيرجعش يا ابني، والسكة دي ويا ابني خلينا جنب الحيط ولا جوه الحيط. هم دول الثلاث حاجات اللي بيتقالوا: الخوف على الرزق، الخوف على المحبوبات الدنيوية، الخوف على الأمن. الخوف على الرزق، الخوف على المحبوبات الدنيوية، الخوف على الأمن. هي دي بقى اللي احنا سميناها الفتن الداخلية. طب ليه بعد آية الرزق آية التوحيد؟ لأن يا أخوانا هي دي العقيدة، يا أخوانا هي دي الطريقة العملية لتدريس العقيدة. إن أنا فاهم الأخ إن قضية خوفه على الرزق ده خلل في توحيده. ليه؟ لأن الرزق بيد الله وحده. وإن قضية خوفه على الأمن ده خلل في التوحيد. ليه؟ لأن الأمن بإيد ربنا. أخاف وأنا مع اللي بإيده الأمن على أمني، يبقى أنا شاكك إن ربنا هو اللي في إيده الأمن بقى. إن المحبوبات الدنيوية دي في إيد ربنا، زي ما بنقول للشاب كده: يا ابني لو بتحب البنت اللي أنت ماشي معاها دي سيبها، لأن هي في إيد ربنا، لا في إيد أبوها لا في إيد نفسها، مش هتاخدها من ربنا غصبا عن اللي خلقها سبحانه وتعالى. والله المثل الأعلى. يبقى إيه علاقة قضية المحبوبات وقضية الأمن وقضية الرزق بالتوحيد؟ إن يا أخوانا كل دي مواضيع في العقيدة، كل دي مواضيع في التوحيد. لو أنت موحد الله فعلا، وعارف إن ربنا هو الوحيد اللي بإيده الرزق، ربنا هو الوحيد اللي بإيده كل حاجة في الدنيا نفسك فيها من محبوباتها، ربنا هو الوحيد اللي بإيده الأمن، أنت في هذه الحالة، أنت في هذه الحالة لن تخاف وأنت مع الله على الرزق ولا على الأمن ولا على المحبوبات، لن تخاف وأنت مع الله سبحانه وتعالى. طيب احنا قلنا ان آية 60 بتتكلم عن الرزق وآية 62 بتتكلم عن الرزق. ايه الفرق بين الرزق اللي في آية 60 والرزق اللي في آية 62؟ الرزق اللي في آية 60 وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، ده رزق الكفاية. يعني في واحد خايف يلتزم احسن يترفد من شغله، احسن ما يلاقيش ياكل، ده رزق الكفاية. فربنا بيقول له في دواب معهاش قوت يومها وكل يوم ربنا بيبعت لها رزقها، ما تخافش يا عم ما تخافش. امال بقى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لا ده مش رزق الكفايه، ده رزق البسط. ده ناس تانية عندها طموحات دنيويه، عنده طموحات تجاريه، يقول لك انا لو التزمت مش هعرف احقق طموحاتي في الرزق. فانت بتقول له يا ابني الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لا يعني كل حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى في البسط في الرزق. عشان كده بعد رزق الكفايه، بعد وكأي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم، ربنا جاب قال ايه؟ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. يبقى ربنا شبه رزق الكفايه برزق الشمس والقمر. الشمس بتطلع على الغني والفقير، وبتطلع على الوزير والغفير، وبتطلع على الكبير والصغير. يعني معناها ان زي رزق الشمس والقمر ما هم لكل الناس، رزق الكفايه لكل الناس ربنا ضمنه لك، ما تخافش. طب امال رزق البسط؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. جه بعدها ايه؟ ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها لا يقولون الله. يبقى هنا رزق السحاب والمطر. يبقى الرزق اللي جه بعد رزق البسط رزق السحاب والمطر. ليه؟ لان السحاب ماشي، ربنا بيامره يروح البلد دي مطر او يروح البلد دي مطر. فرزق البسط عامل زي رزق السحاب، مش بايدك. لو ربنا كاتبها لك سحابه الرزق هتيجي وتمطر عليك. يبقى رزق الكفاية شبه برزق الشمس والقمر، ورزق البسط شبه برزق السحاب والمطر، وكلاهما آيتان بيد الله وحده. خايفين على رزقكم ليه؟ خايفين على الرزق بتاعكم ليه؟ يعني حتى في الآية 62 الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. ايه ويقدر له؟ دي فتنة من ضمن فتن سورة العنكبوت. ازاي؟ ان انت تبقى مع ربنا وتلاقي رزقك مقدور عليك، اي مضيق عليك، يقدر له اي يضيق، بس يقدر له اي لاجله، اي لاجل مصلحتي. يعني لو انت ملتزم او انت ملتزمه ولقيت جوازك اتاخر، او لقيت مثلا خلفك اتاخر، او لقيت مثلا شغل اتاخر، او لقيت الرزق اتاخر، اعرف ان ده في مصلحتك. ما دام انت مع ربنا يبقى لو الرزق ضيق عليك شويه يبقى ده ايه؟ يبقى ده في مصلحتك. ودي من ضمن الفتن اللي في الصوره. طيب كده كويس جدا. يبقى احنا كده يا اخواني في الله بنتكلم في الترابط الموضوعي في سورة العنكبوت، واتكلمنا عن الفتن بتاعة سورة العنكبوت، الفتن بتاعة سورة العنكبوت. عايزين نتكلم بقى عن موسوعة الفتن في سورة العنكبوت. نتكلم عن موسوعة الفتن في سورة، بقالنا دي كده كفاية خلاص. نتكلم عن موسوعة الفتن في سورة العنكبوت. عموما احنا ممكن نكتفي بهذا القدر الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي، احنا اتكلمنا النهارده عن ايه؟ اتكلمنا النهارده عن الترابط الموضوعي في سوره العنكبوت، واتكلمنا عن اهداف ومقاصد سوره العنكبوت، ولسه لنا في الترابط الموضوعي موسوعه الفتن، احصاء للفتن الموجوده في الصوره. يبقى الدرس الجاي باذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن موضوع في غايه الخطوره وفي غايه الاهميه، ايه الفتن بتاعه الطريق؟ فقه التحصين بقى، عشان لما تعرفي وتعرف ايه اسباب انتكاس اللي قبلك تبدا تتحصن، تبدا تعرف. يعني لما مثلا ربنا يقول يعني وهو السميع العليم، يعني وهو السميع العليم، قال لك يعني انك انت ممكن تيجي تدعي ربنا فيا رب اهلك الظالمين، يا رب عليك باليهود، وتلاقي اليهود مستمرين وبيقوى اكتر، فتقول يا رب ما بتستجبش في بدعائنا في الظالمين ليه يا رب؟ فربنا بيقول لك وهو السميع العليم. اوعى تشك ان ربنا سميع عليم، ربنا ممكن يؤخر الاجابه الحكمه، انما اوعى تشك في ده. في ناس فتنت يا جماعه، في ناس شكت في العقيده، في ناس والعياذ بالله وصلت لقرب الالحاد بسبب حاجات زي دي، يقول لك وربنا ما استجابش ليا ليه. فالصوره بتعالج هذه الفتن عشان تبقى محصن، مش لما يحصل لك هذه الفتن تقوم ايه؟ تقوم تضيع لك دينك. المره الجايه ناخد هذا الامر باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله الوقفات مع صوره العنكبوت انتوا دي هتفرغوها برضو، بس بطريقة مرتبة كده زي ما بنحاول نديها ان شاء الله بإذن الله لطلبة اولى والطلبة التانية. يعني طلبة اولى يفرغوها وطلبة التانية يفرغوها. ودي فرصة مهمة جدا بقى جماعة، ان انا عايز اكلم طالبات سنة تانية، عايز اكلم طالبات سنة تانية على ثلاث نقط مهمين جدا جدا جدا. النقطة الاولانية الورش بتاعه سنه تانية زي ما كنا عاملين ورش في سنه اولى، ورش تانية. انتم العشرة اللي طلعوا الاوائل خلاص، انتوا كده العشرة الاوائل خلاص، الحداشر الاوائل، كل واحدة هتاخد تلات او اربع بنات معاها، تلات او اربع طالبات معاها، وهتكون ورشة. يبقى انا كده عندي حداشر ورشة، يبقى انا عندي حداشر ورشة. يبقى الكلام ده ان شاء الله باذن الله قبل يوم الاثنين الجاي، دكتور محمد رفعت بقى معانا اهوت، الكلام ده قبل يوم الاثنين الجاي ان شاء الله باذن الله، كل واحده من ال 11 الاوائل، هم 10 ولكن في طلع مكرر فبقوا 11، كل واحده من ال 11 الاوائل هتكون ورشه من طالبات المعهد بتوع سنه تانية، بحيث ان دفعه تانية هتتقسم 11 ورشه. لما اجي اكلف ابحاث يبقى هكلف ايه؟ هكلف الورشه على بعضها تعمل البحث، لما اجي اكلف الجوله الورشه على بعضها تعمل جوله، لما اجي اتابعكم ايمانيا الورشه على بعضها ايه؟ تبقى بتنفذ التوصيات ويتابعوا بعض في تصحيه الفجر وفي سماع الدروس، زي مثلا 10 ذي الحجه جايش هنعمل شغل باذن الله في الدعوه الى الله. يبقى انا بتعامل مع ايه؟ مع الورش. الورش دي هتبقى هدفها اساسا التشييك على دينكم، يعني انا مش هديكي تفسير وسوره العنكبوت واديكي فن الدعوه واديكي تربيه نفسيه وتربيه عقليه في افتح قلبك، وفي الاخر اكتشف انك ما بتصليش الفجر، وفي الاخر اكتشف انك ما بتقوموش الليل، وفي الاخر اكتشف ان سوره العنكبوت دي انت ما صليتيش بها ولا مره اصلا من ساعه ما بدانا فيها. لا، يبقى الورش ده هيبقى هدفها التشييك على الدين. يبقى ال11 الاوائل هيقدموا الدكتور محمد رفعت، كل واحده هتقدم، طبعا كل طالبه عايزه تلتحق بواحده من ال11 الاوائل تقول لها انتوا مع بعض على النت بقى تتواصلوا مع بعض، بحيث ان كل واحده تكون لي من 3 ل 4 طالبات في المعهد يبقوا معاها. يبقى الورشه كلها على بعضها حوالي 5، صح كده؟ يبقى الورشة كلها على بعضها حوالي 5، من 4 ل 5 ماشي. ويقود الورشة قائدة الورشة او منسقة الورشة تبقى واحدة من ال 11 الاوائل. وانا عارف طبعا ان في اوائل تانيين كتير ولكن ظروفهم بقى حصلت، معلش ان شاء الله يعوضوا في امتحان تاني. دي النقطة الاولانية. النقطة التانية يا جماعة، النقطة التانية، موعد السكاشن بتاع سنة تانية بالنسبة لطالبات سنة تانية. موعد السكاشن دكتور محمد عبد الرحمن هيبقى معاكم في التفسير، والشيخ محمد مرسي أبو حفص هيبقى معاكم في فن الدعوة، هيبقى معاكم في فن الدعوة في تانية، دي سكاشن تانية، دول موعدين تانية خلاص، دول موعدين تانية. هيبقى السكاشن بتاعتهم يوم السبت إن شاء الله بإذن الله بعد المغرب وبعد العشاء، بعد المغرب وبعد العشاء يبقى يوم السبت السكاشن، هيتابعوكم في الابحاث ويعلموكم الابحاث اللي انا هكلفكم بيها باذن الله، هيتابعوكم في المذاكره ازاي تذاكروا، هيتابعوكم في الامتحانات الدوريه، يعني هيبقى ايه ليهم دور معكم باذن الله سبحانه وتعالى. اهتموا بالسكاشن يا جماعه، اهتموا بالسكاشن على قد ما تقدروا، فعلوا دورها. ولو عايزين تسالوا اسالهم، يعني اسالوا المعيدين، وهم لو في اي اشكاليه حصلت في اسئلتكم هيجوا يسالوني، يعني اجبروني ان انا اهتم بالسكاشن، ما تزهدوش في السكاشن. مش بس مش عايز اقول لكم بقى لان هيجي امتحانات من السكاشن، مش بس كده، انما لان ومش عايز اقول لكم لان هم بيحطوا لكم جزء كبير من الامتحانات، مش عايز اقول لكم كده، انا عايز اقول لكم لان السكشن ده حقك، السكشن ده عشان تفهمي، عشان تذاكري، عشان تنطلقي، فاستفيدي من السكشن. النقطه الثالثه اللي انا هكلم اخوات سنه تانية فيها، مجموعات التقويه لسنه اولى، ال11 الاوائل، ال11 اللي طلعوا اوائل في سنه اولى، في سنه اولى اللي هم بقوا في سنه ثانيه دلوقتي، هيعملوا مجموعات تقويه ان شاء الله باذن الله. دكتور محمد كل واحده هيلتحق بيها عده طالبات من سنه اولى، يعني كل واحده مثلا لو سنه اولى مثلا 100 طالبه، يبقى انا كل 9 او 10 يلتحقوا بواحده، تحدد لهم ميعاد تشرح لهم فيه مناهج اولى، يبقى نساعد بعض. لو الدكتور استاذ الجامعه في كليه الطب جاب طالب دكتور لسه متخرج شاب ملتزم وعلمه اسرار المهنه في التخصص بتاعه، والمهندس كذلك والمصور كذلك وكل حاجه كذلك، هنبقى اكثر ناس تبدع في المجتمع. فالمتفوقات بتوع تانية يعلمهم اللي داخلين في اولى، طبعا يعلموا الاخوات مش هيعلموا اخوه، يعني الاخوه في اولى يعني ايه، ممكن بقى نبقى نشوف لهم حد من المعيدين يبقى يساعدهم باذن الله سبحانه وتعالى، لان ما فيش سكاشن في اولى، لان ما فيش سكاشن في اولى، ما فيش سكاشن في اولى. يبقى مجموعات التقويه، يبقى كل واحده من ال11 الاوائل هتعمل ايه؟ رقم واحد هتكون ورشه من طالبات تانية، من 4 ل 5 طالبات، من 3 ل 4 طالبات خلاص، والاسماء تتسلم لي، اسماء ان شاء الله باذن الله اثناء الاسبوع تتسلم لي ورش كل واحده منكم. الحاجه التانية هتكون ورشه مع سنه اولى، يعني ايه هتكون ورشه؟ يعني سنه اولى دكتور محمد رفعت هيقسمهم ل 11 مجموعه كده كده، اخوات اولى هيقسمهم 11 مجموعه، وهو اللي هيوزع بقى، مش انتوا اللي هتوزعوا ولا انتوا اللي هتختاروا، هو اللي هيوزع كل ورشه على واحده منكم. كل واحده منكم هتقوم محدده ساعه في الاسبوع، يعني مش عايز اقول سكاشن، هنسميها مجموعات تقويه لان كلمه سكاشن كلمه كبيره، هنسميها مجموعات تقويه. كل واحده منكم هتقوم محدده ميعاد مع مجموعتها، تبدا بقى تعلمهم، تتابعهم، تكتشف مواهبهم. ممكن لو اكتشفتوا فيهم نوابغ او مواهب او مشاكل او كده ترفعوها لي، ترفعوها لي او ترفعوها للي ماسكين السكاشن. طيب الحاجه الثالثه، مواعيد السكاشن بتاع سنه ثانيه ان شاء الله باذن الله يوم السبت مغرب وعشاء، فنرجو الاهتمام. النهارده كنت مجهز لكم برنامج كبير ومجهز لكم تكاليف وابحاث، وكنت ناوي بهدلكم النهارده بهدله جامده جدا، ولكن للاسف الشديد الحفله بتاعه الاحتفال بتخرج دفعه اولى وانتقالها لسنه ثانيه اثر على الوقت، ولكن معلش ملحوقه اخواتنا ان شاء الله. السنه اللي فاتت كانت سنه 12 شهر بالظبط خلصنا فيهم الكورس، الكورس بتاع سنه ثانيه لا يقل حجما عن الكورس بتاع سنة أولى، ولكن مطلوب نخلصه من 5 لـ 6 شهور بإذن الله. فالطاقة هتتضاعف بإذن الله، الشغل هتضاعف، مش هيبقى فيه تفاهم بقى، يعني لازم بإذن الله يبقى فيه بناء علمي وامتلاء علم حقيقي. وبرضو مش هيدحك عليا، مش هقعد أديكم مواد ذاكر سورة العنكبوت، ذاكر سورة الانفطار اللي كنت بشرح لكم من شوية في المعهد، ذاكر الكتاب العظيمتان، لا. هتكلفنا بأبحاث، هكلفكم بأبحاث، وخدوا بالكم ان الأبحاث من أول السنة دي هيبقى ليها درجات في زيادة على درجات الامتحانات. يعني ايه؟ يعني عارفة زي اللي بيسموه المستوى الخاص في الثانوية العامة كده، كل ما هتعملي ابحاث قيمه وتاخد عليها تقييمات حلوه كل ما هيبقى ليكي درجات زياده اصلا في التقييم بتاعك، هتبقى اسمها المستوى الخاص، هيبقى اسمها المستوى الخاص. وكل ما هتعملوا انشطه عمليه في الدعوه الى الله على النت، في الدعوه الى الله على النت، كل ما هتنشطي وهيبقى ليكي نشاطات وهتقدمي لنا سي في كويس او لوك بوك كويس في نشاطاتك في الدعوه الى الله، كل ما هتاخدي مستوى خاص. يعني يبقى في مستوى خاص الدرجات على الحاجات العمليه في الدعوه اللي هتعملوها والجولات اللي هتنزلوها، ومستوى خاص على الايه، على الابحاث اللي هتقدموها. ولكن انا عايز اقول ان تقييمكم عندي مش بس مذاكره يا جماعه، تقييمكم عندي على حسب النشاط في الدعوه الى الله على النت، على حسب النشاط في الدعوه الى الله على النت. انك تدخلي مثلا لبنت وتقعدي تتكلمي معاها دعوه فرديه على النت، وانت بتكلميها تقولي طب خدي اسمعي المقطع الثلاث دقايق ده، طب شوفي البوست ده، طب خدي اسمعي بس الدرس ده ورد عليا، طب خدي اسمعي، تستعملي بقى كل المواد اللي معاكي وانت بتدعي الى الله. فعلى قد نشاطكم في الدعوه الى الله، انا عايز السنه دي ينبغ معايا باذن الله في سنه تانية وفي سنه اولى نوابغ في الدعوه الى الله على النت، ويبقى ليهم ثمره، وتجيبوهم في الدرس العام وتقولي انا النهارده جايبه معايا 5، انا جايب خير النهارده، انا النهارده جايبه معايا 10، انا النهارده جايبه معايا 3. يبقى يعني الحاجات دي ان شاء الله باذن الله يعني هنعمل عليها مستوى خاص يا جماعه، هنعمل عليها مستوى خاص ونعمل عليها طريقه ان شاء الله للتقييم باذن الله. ربنا يسددكم ويبارك فيكم، جزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا اخواني واخواتي في الله. لقائنا مغرب الاثنين القادم بإذن الله فور صلاة المغرب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.